ولا ينبئك مثل خبير، أي لا أحد أخبر بخلق الله من الله عز وجل، فلا ينبئك مثله في عمله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم جماد، ولو سمعوا أي على الفرض لاستجابوا لكم، أي لعدم قدرتهم على النفع. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يقرون ببطلانه وأن لا أمر لهم فيه. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عظيم أخبرك به وهو الحق سبحانه وتعالى، فإنه الخبير بكنه الأمور دون سائر المخبرين، والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. نكتفي الليلة بهذا القدر، هو الغني الحميد. قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي إلى رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كل لمحة ونفس. وسر وصل الآيات بما قبلها من التهكم بالأنداد لتذكيرهم الالتجاء إليه تعالى والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخانقهم، لأن الآية السابقة الآية 14: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهنا تذكيرهم تذكير العباد الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء بمخانقهم، فإنهم يصرون من أنفسهم دافعا إلى سؤالهم لا مرد له، وحاسا إلى الناس إليه ما صاد عنه كما بين في غير آية، مما يدل على أنه تعالى هو الحقيق بالعباد لله المطلق كما قال تعالى: والله هو الغني الحميد، أي المحمود لنعمه التي لا تحصى. من أفضل من تكمل في هذا المعنى أو في هذه الآية الإمام القيم رحمه الله تعالى، لم يذكر أين ها؟ صحيح، من في أروع الكتب التي تناولت هذه القضية، وأبدع فيها الإمام الجليل الثاني رحمه الله تعالى عندما أبدع الكلام عن حقيقة الفقه وأحكامه ومعونيه. في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الغني الحميد، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى بين هذه الآيات أن حق العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنه، فالعبد لا يمكن إلا أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فالفقر بالنسبة للإنسان وصف ذاتي مش وصف عارض، لأن الإنسان ليس معه مال فيسمى فقيرا مثلا، فإن كان معه مال صار غنيا لا، وإنما هو أمر ذاتي بما أنه عبد للناس سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون فقيرا ولا يمكن إلا أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. فالفقر فقر العباد إلى الله عز وجل أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، يعني العباد لا يمكن إلا أن يكونوا فقراء، وهذه الصفة لازمة لهم لا يمكن أبدا أن تزول عن أي مخلوق من المخلوقات، وهي الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. في الجهة المقابلة أيضا غنى الله سبحانه وتعالى، كونه أو كونه غنيا حميدا هو أمر ذاتي لله، أمر ذاتي لله سبحانه وتعالى، فغناه ثابت له لذاته لا لأمر أو جهة، غنى وحمد هو الصفات الذاتية لله عز وجل وليس لأمر أوجب الغنى والحمد له تبارك وتعالى. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلم هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته حاجة ذاتية لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني ليس الله سبحانه وتعالى غنيا حميدا فقط مثلا انه يملك كل ما في السماوات وما في الارض، وكل خزائن بيد الله، وانما لان الله لانه هو الله فمن مقتضى صفاته الاساسيه ان يكون غنيا وان يكون حميدا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في قصيده رائعه يرسل لنا شيخ الاسلام وهو في سجنه وكتبها على جدران السجن: والفقر وصف ذات لا يملي ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاته. او بتعبير اخر ليس هذه نفس المناسبه وانما والله تعالى اعلم على ما اذكر، كان رجل منحرف في قضيه قضاء القدر كتب الى شيخ الاسلام قصيده فيها نوع من الاشكالات في قضيه قضاء القدر، فرد شيخ الاسلام في الحال بهذه القصيده الافتائيه المشهوره في اجوبه اجوبتي عن قضيه قضاء القدر، فهذا البيت منها: والفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. يقول: فالخلق فقير محتاج الى ربه بالذات لا بعلة. أيوة. ثم يقول: المقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم لأنها فقيرة إليه سبحانه وتعالى، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقة أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته سبحانه وتعالى وحقيقته من حيث هي. يستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه وتعالى إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. أيها. وهذا الخطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان، يعني الناس أنتم فقراء إلى الله، يعني أنتم يعني هذا الفقر فقر بالأرواح وفقر بالأبدان وليس هو الأبدان فقط. وهذا الغنى التام لله عز وجل وحده لا يشركه فيه أحد. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه في بقائكم وكل أحوالكم. يعني أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما من حركة ولا سكنة ولا حال يطرأ على الإنسان إلا والله عز وجل هو متقلبه. يقول الزمخشري: فإن قلت لما عرف الفقراء؟ فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء، ولم يقل أنتم فقراء على الله. قلت: قصد بذلك عز وجل أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، هم جنس الفقراء. لو كان الله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، فهم فقراء من ضمن أنواع أخرى من أو حالة من الحالات. لكن حينما يقول أنتم الفقراء يعني كأن هناك فقراء غيركم إلى الله عز وجل، عرف الفقراء قصد بذلك ان يريهم انهم لشده افتقارهم اليه هم جنس الفقراء، وان كانت الخلائق كلهم مفتقرين اليه من الناس وغيرهم، يعني العجماوات والسواد كل ما خلق الله سبحانه وتعالى هو فقير الى الله، لكن اختص الادميين بقوله انتم الفقراء كانه هم جنس الفقراء، لان الفقر مما يدفع الضعف، الفقر مما يدفع الضعف، وكلما كان الفقير اضعف كان افقر. وقد شهد الله سبحانه وتعالى على الانسان بالضعف في قوله: وخلق الانسان ضعيفا، وقال: الله الذي خلقكم من ضعف. ولو نكر لقال: يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، لكان المعنى انتم بعض الفقراء، انتم بعض الفقراء. فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني فما فائدة الحبيب؟ يعني أنت الفقراء إلى الله، ثم قال عز وجل: والله هو الغني الحميد. فالفقر قابل بالإيه؟ بالغنى إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا عن الحل؟ يقول: لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا لغناه إلا إذا كان الغني جوادا منعما، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق عليهم الحمد، يعني صار حمده عليهم واجبا لما أنعم عليه. فيعني مجرد الوصف بالغنى يمكن أن يكون يعني مثلا يعني شخص غنيا لكنه لا ينفع الآخرين بغناه، واضح؟ فإذا جاد على الآخرين وأفاض عليهم بالغنى ومن إحسانه في هذه الحالة تنطلق أمثلة الناس بحمده والثناء عليه،

لأنه هو الذي يستخدم في زمان هؤلاء. فالنبي يدل على الخير كفاعله، كذلك الذي يدل على الشر فيكون كفاعله بالمفهوم الحديث. ولا تجر وازرة وزر أخرى. وإن تدعو فقوله ولا يحملن أثقاله وأثقالا مع أثقالهم في الضالين المضلين، وأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال إضلالهم، وذلك كله أوزارهم ما فيها سوء الوزر غيره، أو حتى يعني يرد هذا الإشكال. وإن تدعو مثقلة، يعني إن تدعو نفس أثقلتها الأوزار، نفس أثقلتها الأوزار، هذا اسم شعر مثقلة. وإن تدعو مثقلة، المثقلة مستقلة إيه؟ يعني المثقلة ده اللي هذا الوصف ده إيه؟ مستقل ولا مستقل؟ طيب مستقل إيه؟ أثقلان مثقل، مثقل اسم كل شخص إنسان مدين مجهول، الإنسان المدين مجهول مش من غير ما إنسان مدين مجهول المعلوم بيستقل منه إيه؟ اسم الفعل مثقل، إنما مثقل انتبهوا لها مستقل ايه؟ اثقل. نعم. وان تدعو مثقلة اي نفس اثقلتها الاوزار الى حملها، اي الى حل بعض اوزارها ليخفف عنها، لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء، اي لم تدم ولم تغف بحمل شيء، ولو كان ذا قربى، اي ولو كان المدعو المفهوم من الدعوة ذا قربى، اي ذا قرابة من الداعي من اب او ولد او اخر. وهذا قطع بأطماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم، وأنه لا تملك نفس لنفس شيئا، وأن كل امرئ بما كسب رهين. ثم بين من يخشعر ومن يتذكر، فقال سبحانه وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى أي تطهر من أوضار الأوزار فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول الكرسي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وازرة ما يسمى نعت المحذوف، ولا تزر نفس وازرة، وازرة نعت المحذوف، ولا تزر نفس وازرة وزر أخرى. وكذلك قوله: وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني إن تدعو نفس مثقلة. وهذا يقع للمذكر والمؤنث كما قال الفراء. وقال الأسقط: أي وإن تدعو مثقلة إن كانت إلى حملها، وهو ذنوبها، والحمل ما كان على الظهر، والحمل حمل المرأة وحمل النفس، حكاه الكسائي بالفتح لا غير، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي الاسم كان، إذا كان تسمى تسمى صفة تسمية، ولو كان ذا قربى، أي الاسم كان، يعني تقدير إيه؟ ولو كان الإنسان المدعو ذا قربى، لأن ليه المدعو؟ لأن الفعل الموجود هو إن تدعو، وإن تدعو ففي داعي وفي مدعو، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمى منه شيء ولو كان المدعو ذا قربى، ولو كان المدعو ذا قربى، يعني ولو كان الإنسان المدعو ذا قربى. أيوه. وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أن اليهودية والنصرانية يرى الرجل المسلم يوم القيامة فيقول له: ألم أكن قد أحسنت إليك يدا، يدا يعني إنزلية، يعني ألم أكن قد أحسنت إليك، فيقول بلى، فيقول انفعني إلى يعني آخر هذا الأثر، وإن كان لم يرفعه إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإن الرجل لا يأتي إلى به يوم القيامة فيقول: ألم أكن بك بارا وعليك مستقى وإليك محسنا وأنت ترى ما أنا فيه، فهب لي حسنة من حسناتك أو احمل عني سيئة، فيقول إن الذي سألتني يسير ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب لا يقول لابنه مثل ذلك فيرد عليه نحو النهاية، وأن الرجل يقول لزوجته ألم أكن أحسن العشرة لك تحملي عني خطيئة لعلي أنجو، فتقول إن ذلك لا يسير ولكني أخاف مما تخاف منه. ثم تلا أسئلة قول الله تبارك وتعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: هي المرأة تلقى ولدها، يعني يوم القيامة في الموقف العصيب تلقى المرأة ولدها فتقول: يا ولدي ألم يكن لك بطني، ألم يكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن ثدي لك فقاء؟ ألم يكن حجري لك وقاء؟ فيقول: بلى يا أمه. فتقول: يا بني قد أكثرتني ذنوبي فاحمل عني منها ذنبا واحدا. فيقول: إليك عني يا أمه فإني بذنبي عنك مذنوب. ثم يقول تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنذر يعني نذارة نافعة أو نذارة نافعة ينتفع بها فقط هؤلاء، لكن الرسول عليه السلام نذير لمن في العالمين والثقلين الجن والإنس، فهو نذير للكل. لكن القصر هنا والحصر إنما تنذر، بمعنى إنما ينتفع بنذارتك الذين ويحمل نذارك من يخشى عقاب الله تبارك وتعالى. فهذا مثل قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قوله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وإلى الله المصير، أي إليه مرجع جميع الخلق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. هذا مثل للكافر المؤمن، يعني المؤمن لا يستوي عن الكافر، لكن وصف عبر عن المؤمن بإيه؟ بالبصير، أو الكافر بإيه؟ بالأعمى، كما قال تبارك وتعالى في سورة هود: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ فقوله هنا: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستوي الكافر والمؤمن، ولا يستوي الجاهل والعالم. مثل قوله تعالى أيضا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا الظلمات ولا النور. يعني هذا أيضا مثل للحق والباطل، ويكون قرطبي: ولا الظلمات ولا النور، المعنى ولا الظلمات والنور، فلا زائدة على قوله الأخر. ولا الظلمات ولا النور يعني ولا النور، ولا الظل ولا الحرور يعني ولا الظل والحرور. قال الأخر: والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار. الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار، والسمير يكون بالليل، وقيل بالعكس. وقال رمضة بن العزاز: الحرور تكون بالنهار خاصة، والسموم يكون بالليل خاصة. وقال الحراء: السموم لا يكون إلا بالنهار، والحرور يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصح، لأن الحرور تعول من الحر، وفيه معنى التكفير، أي الحر المؤذي، لأن الحرور كما قال وفيه معنى التكفير، فما معنى أن الحر يكون كثيرا يعني يكون حرا مؤذيا. يقول القرطبي في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في النار: ربي اكل بعضي بعضا، ربي اكل بعضي بعضا، فاذن لي اتنفس، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدت من برد او جمرين فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر او حرور فمن نفس جهنم، والعياذ بالله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كما تجدون من الحر فمن سمومها، وشده ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وهذا يجمع تلك الاقوال، وان السموم والحرور يكون بالليل والنهار، السموم والحرور يكون بالليل والنهار. يقول المراد بالظل ولا الظل ولا الحرور، المراد بالظل والحرور الجنه والنار. هذا قول فالجنة ذات ظل دائم، كما قال تعالى: أكلها دائم وظلها، والنار ذات حرور. قال وقال الله: أي ظل الليل وحر السموم في النهار. وقال فكره الحرور الحر والظل البرد. وما يستوي الاحياء ولا الاموات وما يستوي الاحياء والاموات هذا تمثيل اخر للمؤمنين والكافرين، اي لا يستوي احياء القلوب بالايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفه تنزيله، واموات القلوب لغلبه الكفر عليها حتى صارت ما تعصر عن الله امره ونهيه ولا تعرف الهدى من الضلال. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. يقول القرطبي الاحياء، قال ابن قتيبة الاحياء العقلاء والاموات الجسد. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، الاحياء العقلاء والاموات الجسد. قال قتيبة هذه كلها امثال، اي كما لا تستوي هذه الاشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. ان الله يسمع من يشاء، اي يسمع اولياءه الذين خلقهم من النجم، وما انت المسلم ان لم تكفر، اي الكفار الذين اماتوا الكفر قلوبهم. يعني كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه. وفي قراءه وما انت بمسمع من تكفر، وما انت بمسمع من تكفر لحذف التنوين تخفيفا، اي هم بمنزله اهل القبور في انهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا يحذرونه. صاروا لما لم ينتفعوا بالمواعظ والتوفيق صاروا كيف في العاقله كاهل قبور، وصارت ابدلوا كانها قبور لارواحهم قد دخلت فيهم وهم موتى. ان انت الا نذير، اي ان انت الا رسول منذر، فليس عليك الا التحذير، ليس لك من الهدى شيء الا الهدى بيد الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام المخيل في تفسير قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول: فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا حيا في ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والخدع والكذب، مستنيرا بنوره، والآخر أعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال منغمسا في الظلمات. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ان الله يسمع من يشاء، اي يوفقه لفهم اياته والاستعاذه برضاه. وما انت بمسمع من في القبور، اي كما لا يقدر ان يسمع من في القبور كتاب الله فيهديهم به الى سبيل الرشاد، فكذلك لا يقدر ان ينتفع بمواعظ الله وبيان كتبه من كان ميت القلب عن معرفه الله وفهم كتابه وواضح حججه. وهذا تصحيح لتمثيل المسلمين على الكفر بالاموات، واشباع في اقناطه صلى الله عليه وسلم من ايمانهم، كانهم كالاموات ولا فائده في يعني ايه دعاء الاموات، فلا تدرك نفسك عليه الحسرات. ان انت الى نذير، يعني انت تنذر فقط، اما الهدايه هدايه القلب والقياده بالحق فهذه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، فما عليك الا ان تبلغ وتنذر. فان كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع، وإن كان من المكذبين فلا عليك فلا عليك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة من الأمم الدائرة لملة إلا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم بالله ويزيح عنهم العلم، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. نفس المعنى، فأنت إلا النبي ثم قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، نفس معنى هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وكقوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال. فقوله: ولقد بعثنا في كل أمة، هذا عموم، صيغة عموم فتعم كل الأمم، فما من أمة إلا وقد بعث الله سبحانه وتعالى فيها النبي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. أي وإن يكذبوك ولم يستجيبوا لك فلا تبالي بهم، وتأسى لمن كذب من الرسل السابقة، فقد جاءوهم من بين الآيات والخوارق المحسوسة على صحة نبوتهم وبالصحف المرشدة لهم إلى مكانة الفلاح والنجاح، وبالكتاب المنير لمن تذكره وتأمل أنه الحق الناطق بالقرآن والصدق. وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر، ليس المقصود الآية أن جميع الرسل أوتوا هذه الأشياء بالبينات والزبر والكتاب المنير، واضح؟ وإنما فكان يلزم ذلك أن كل رسول يكون له كتاب، فلا يلزم أن يقول وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب، بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا وبعضهم جاء بهذا، وجوز أن يراد بالجميع واحد، والعطف بتغاير الألفاظ، يعني العطف يدل على تغاير صفات لذات واحدة، زي البيت زي ما بيقول له إيه إن الملك القرن وابن الغماني وليس الكتيبة في المزدحم أو في المزدحم، هل هذا الشخص تعبدون أم أنه شخص واحد لكن تغيرت الصفات وتعددت؟ فالعطف هنا لتغاير الصفات إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، صح واحد، هذا العطف لتغير الصفات. كذلك هنا على قول جاءتنا رسول بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، كل صفات لشيء واحد، فالبينات هي الزبر هي الكتاب المنير، لكن العطف هو لتغير الصفات. أما إذا قلنا إنها أشياء متغيرة ذوات متغيرة، ها فالبينات غير الزبر غير الكتاب المنير، فلابد ان ننبه انه ليس كل رسول يؤتى كل هذه الاشياء، وانما البعض يؤتى منهم من يؤتى البعض ومنهم من يؤتى البعض الاخر. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، اي فكيف ان كان انكاري بالعقوبه، وفيه يزيد تشديد وتغيير لها. ثم يقول الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قرأ الجمهور جدد، ومن الجبال جدد جدد ضم فتح بضم الجيم وفتح الدال جمع جدد، وهي الطريقة من جده يعني قطعة. فقوله تعالى ومن الجبال جدد، جدد يعني طرائق، يعني بمعنى ومن الجبال جدد يعني ومن الجبال ذوي جدد، ذوي جدد أي طرائق بيض وحمر. وإنما قدر المضاف يعني ما ينفع يعني في التفكير مقدر المراد وهي الجبال جدد، وكلمة جدد يعني طرائق، فهل الجبال نفسها طرائق أم يكون فيها طرائق؟ أنا أقول إيه؟ ومن الجبال جدد كثير أقول زاوية جدد، جبال زاوية جدد يعني طرائق بيض وحمر، فالجبال ليست نفس الطرائق، فهذا الذي أحوجنا إلى تقدير المضاف. وغرابيب سود، والغرابيب جمع غربيب وهو الأسود المتناهي في السواد، يقال أسود غربيب كما يقال أحمر أحمر قان وأصفر فاتح تأكيدا، وإنما قدم هنا وإنما قدم هنا قال إيه يعني المزيد يتكلم على يعني بمجرد تلقق القلب إذا ذكر هذه المعاني، وإنما ينبغي أن يحصل نوع من الفرملة للعواطف. فقول بعضهم إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى وأحد من أمته في النار، نقول لا ليس هكذا، وإنما يرضيه ما يرضي ربه، ومما يرضي الله سبحانه وتعالى معاقبة الظالمين، لأن هذه مظهر أو هذا فيه يتجلى ويظهر صفة العدل، واضح والثابت من حيث الأدلة أيضا أن هناك من المسلمين من سوف يعذبون في النار، صحيح منهم من يخرج من النار بالشفاعة ومنهم من يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى إلى أن لا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من خير، طبعا من الموحدين لابد أن يكون موحدا مسلما موحدا. فكون بعض المسلمين حتى وإن كانوا لا يخلدون في النار كونهم يعذبون هذا ثابت. هناك من المسلمين من يعذبون، وإلا فمن الفرق بيننا أهل السنة وبين المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر سوى بأمثال هذه المسائل. فمما يرضي رسول الله أو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضي الله، ومما يرضي الله أن ينتقم من العطاء المجرمين الذين خالفوا أمره حتى وإن كانوا موحدين. بعضهم يعفو الله عنه كلهم في المشيئة، بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يعذبه، ويعني كما جاءت الأحاديث تفصيل ذلك. فقول الشاعر ولقد قرأنا في الضحى ولقد قرأنا في الضحى فلسوف يرضى أو يرضي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسر، فلنكن على حذر من قبول هذه المعاني. آية أخرى من الآيات التي قيل إنها أرجى آية في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. ومعلوم أن هذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومصطح ابن أسافة ابن عباد ابن المطلب، وكان مصطح المذكور من المهاجرين وهو فقير، وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته، وكان ممن تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية. وهذا الإفك هو ما رموها به من أنها فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من سورة النور وفي الأحاديث الصحيحة. فلما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآيات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح ولا ينفعه بنافعة بعد أن قال أو بعد ما رمى عائشة بالإفك ظلما وافتراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني لا يحلف يمينا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح ابن أسافة. الشاهد هنا يعني أن في هذه الآية الكريمة دليلا على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح الذي عمله العبد، لأن هجرة مصطح ابن أسافة من يعني من عمله الصالح وقذفه لعائشة رضي الله تعالى عنها لا شك أن هذا من إيه؟ من الكبائر. ولم يبطل هجرته مع وقوع في هذه الكبيرة إلا أنه لم تبطل هجرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه بعدما قذف أم المؤمنين قال والمهاجرين في سبيل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فوصفه أو أثبته الرب الهجرة مع أنه أتى بهذه الكبيرة وهي قذف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله لم يحبطها قذفه لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وصف الطحن بعد قوله بالهجرة والإيمان وكذلك سائر الكبائر ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله. قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكر من أن في الآية وصف نصح بالإيمان أو وما ذكر من أن في الآية وصف نصح بالإيمان لم يظهر من الآية وإن كان معلوما. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حبان ابن موسى قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله هذه أرجى آية في كتاب الله ثم قال بعد هذا يعني قال القرطبي بعد هذا قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذف العطاء بهذا النص. وقيل أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آيات أخرى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك. ومن آيات الرجاء قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر الآية. وقال بعضهم أرجى آية قوله تعالى الله لطيف بعباده وقال بعضهم أرجى آية في كتاب الله قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. وقال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله هي الآية في سورة الشورى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من الذي قال هذا؟ من فعل هذا قول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ذهب إلى أن هذه أرجى آية لأن قوله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل بلاء يصيب الإنسان في الدنيا فهو بين أمرين تأتي المصائب لتمحص هذا البلاء وتطهره منه ويعفو عن كثير فلا يؤاخذكم به. فإما فالإنسان بين بلايا في الدنيا تبتدوه تكفر عنه وبين إيه؟ عفو عن كثير. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه في مذهب علي أيضا من آيات الرجاء. قال بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية بينة آية السيف وهي أفضل آية في القرآن الكريم في سورة البقرة. يقول الشنقيطي وهي أطول آية في القرآن العظيم. وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكثيرة لصيانة الدين من الضياع كلها إجراءات يعلمنا الله سبحانه وتعالى إياها لصيانة مال المسلم من الضياع. ولو كان الدين حقيرا حتى لو كان هذا الحق حقيرا كما يدل عليه قول الله تعالى في هذه الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا يدل على العناية التامة بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى راعى مصلحة المسلم في ذريه ناس معدولات وأنزل أطول آية القرآن لرعاية مصلحة المسلم وتحقيق الخير له وصيانة ماله وقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فكيف لا يرحم الله سبحانه وتعالى المسلم في كربات يوم القيامة وعند امتداد الأحوال وشدة حاجته إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعني قدر رحمته إلى 100 جزء. كل الرحمة التي توجد في الدنيا سواء بين البشر وبعضهم البعض الأخ على أخيه أو الأم مع ابنها أو العكس كل الرحمة التي تقع حتى بين البهائم وبين الطيور والحشرات والوحوش وكل هذه الأشياء التراحم والرحمة التي نراها في التعامل بين كل المخلوقات إنسهم وجنهم عاقلهم وغير عاقلهم، كل هذه الرحمة يجوز من 100 رحمة. أما 99 الملكون فقد ادخرها الله سبحانه وتعالى لعباده في الآخرة. فمن ثم هذه الآية كما ذكرنا دليل على أن الله سبحانه وتعالى الذي هو لطيف بعباده لن يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة الكرب. فهذه الآية كما قلنا من أعظم آيات الرجاء، حيث بيّن ذلك بعض العلماء فقال الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل. حتى نعرف كيف الدنيا قليل نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني الكافر لا يستحق أن يشرب الماء، لكن لهوانها على الله ترك الكافر يتنعم فيها ليس فقط بشربة الماء ولكن بما نعلم من النعيم الكبير. فكلما رأينا الكافر يتنعم في الدنيا بالكثير والكثير والكثير من نعم الله فهذا يدل على أن الدنيا أحقر وأحقر وأحقر، كما تكون النسبة بين جناح البعوضة وبين ما يعطاه الكافر أو شربة الماء وبين ما يعطاه من إيه من النعيم. فكلما تضاعفت النسبة في جانب يعني شربة الماء، فإذا زادت شربة الماء فبالتالي تكون الدنيا أحقر من جناح البعوضة بفضل التفاوت بين النعم وبين شربة الماء وبين النعم التي يعطاها الكافر في الحقيقة. فيقول هذا العالم الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن رزقه. فانظر كيف أنزل الله سبحانه وتعالى أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، وكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. نعم. كما يقول الشاعر فإن كنت في الدنيا بصيرا فإنما يعني لك منها مثل زاد أو زادك منها مثل زاد المسافر، فما أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بظاهره. يقول القاري ووجهه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط لدنيانا الفانية التي نهانا عن الاغترار بها والركون إليها والاعتناء بها، وأمرنا بالإعراض عنها والزهادة فيها. يعني ألطف بما فيها بما أرسلنا مع حقارتها في أطول آية من كلامه. إذا كان الله لطف بنا في هذه الدنيا بما أرسلنا لحفظ الدنيا أو الدين مع حقارتها في أطول آية من كلامه، فكيف بالدار الباقية حيث الخلود في النعيم والامتداد بما لا يساوي بل لا يداني له لا يدانى بالنظر إلى وجهه الكريم. أيضا فهذا يعني مرور عابر على هذا المعنى وهو اختلاف العلماء في أرض آية في القرآن الكريم والبحث فيه طول أكثر من ذلك، فنستفيد هذا القدر المتعلق بأطول آية في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور الذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله، في التفسير نقول في تفسير قوله تعالى وقالوا يعني ويقولون، ويقولون لماذا هذا ساق في المستقبل، فصيغة الماضي هنا للدلالة على التحقق وكأن الفعل وقع بالفعل وصار يخبر عنه بصيغة الماضي، لكن مثل هذا يقال فيه إيه؟ وقالوا في التفسير نقول ويقولون لماذا سيكون في المستقبل، والحاضر المستقبل يعبر عنهما بصيغة المضارع. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني ويقولون في الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اختلف العلماء في المراد لهذا الحزن، فقيل حزن تقلب القلب الخوف والقلق الذي يعتري المؤمن من أن يتقلب قلبه، لأن القلب سريع التقلب فلا يثبت على الإيمان، فهم في حزن وخوف من إيه؟ من تقلب القلب وخوف العاقبة وسوء الخاتمة. أو الحزن، قول آخر الحزن هو الحزن أهوال يوم القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك، وقيل حزن النار، وقيل حزن الموت، وأنهم يقولون هذا القول عند ذبح الموت، يؤتى بالموت على هيئة أو صورة كبش أملح فيذبح فيما بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حينئذ يقول المؤمنون في قول بعض المفسرين، حينئذ يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني عند ذبح الموت. وقيل إنهم يقولون ذلك عند الاستقرار فيها، والمقصود أذهب عنا الحزن حزن الانتقال منها، خوف أن ينتقلوا منها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن حين علموا أنهم مستقرون فيها غير منتقلين عنها. وقيل الحزن حزن معيشة الدنيا، هم الدنيا كهم الخبز والطعام ونحو ذلك من مما يحزن المؤمن ويهم ويهتم له في الدنيا. وقيل حزن كراء الأرض، كراء الأرض يعني هجرة الأرض، يعني يحمل هم حينما يأتي الأجل ويضطر إلى إيه يدبر المال الذي يسدد به أجرة الشقة أجرة الأرض وهذه الهموم. وقيل الحزن حزن الآفات والأعراض، وقيل الحزن حزن ألا تتقبل أعمالهم، ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم. وفي الحقيقة يعني الأولى كما قال الألوسي أن يراد جنس الحزن، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كل أنواع الحزن، فالمراد هنا جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة. أما ما ذكره المفسرون مما ذكر له فهو فقط من باب التمثيل، هذه أنواع من الحزن، لكن الآية تشمل كل أنواع الحزن الذي ينتظم أحزان الدنيا والآخرة. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، لغفور للمذنبين شكور للمطيعين، أو إن ربنا لغفور شكور أي غفر لنا العظيم من ذنوبنا وشكر لنا القليل من أعمالنا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوبا. قوله تعالى هنا الذي أحلنا دار المقامة، هذا يرشح ويقوي قول من قال إن المقصود بقوله الذي أذهب عنا الحزن حزن الانتقال عنها إلى غيرها، لكن لما علموا أنهم مستقرون ومقيمون في الجنة بلا ضاعن ولا انتقال منها إلى غيرها، حينئذ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، يعني دار الإقامة التي لا انتقال عنها أبدا وهي الجنة. وقد يتخيل الإنسان أنه قد يمل من البقاء في الجنة، لأن الإنسان في الدنيا مهما أقام حتى لو أقام في أفخر القصور والبساتين والجنات تجده يمل مع الوقت، يمل هذا شأن الإنسان وفطرته وطبيعته. فهل يحصل ذلك في الجنة على الإطلاق؟ لا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أو آخر سورة الكهف إيه؟ لا يبغون عنها حولا، لا يكون عنها حولا، لا يسمحون أبدا ولا يملون عن الأطلاق بحيث يتمنوا التحول عنها إلى غيرها كما كان الحال في الدنيا. فإذا هم يأملون من هذا الانتقال ويقولون الذي أحل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، من فضله، وهذا المعنى مهم جدا، لأن في الآية التي سبقت يقول الله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، الأمر كله من فضل الله تبارك وتعالى وليس يعني استحقاقا ذاتيا ولذلك قال هنا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بفضل الله وإنه ليسير على من يسره الله عليه بإذن الله فكله من فضل الله وتوفيقه تبارك وتعالى الذي أحلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله لا باستحقاق ذاتي يعني صحيح الأعمال سبب لدخول الجنة لكن الأعمال نفسها غير مستقلة بهذا التأثير لولا فضل الله عز وجل ورحمته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعذبه أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع قول هنا من فضله إشارة إلى نفس هذا المعنى الذي وضحه الحديث الذي أحلنا دار المقامة من فضله ليس بالكف ولا بالاستحقاق الذاتي إنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب أي كلام وفتور لأن الكلام والفتور نتيجة النصب الإنسان ينصب ينصب معنى يتعب ثم يعتريه الفتور بعد ذلك والكلام وقال بعض المفسرين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب قال بعضهم النصب تعب جسماني واللغوب تعب نفساني وتكرار الفعل المنفي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب للمبالغة في انتفاء كل منهما عن أهل الجنة